رجل من اهل الايمان وكان خادما حقيقيا لمجالس القرآن فزاع صيته بأدبه في كل مكان راحلنا الكريم الحاج السيد عبد العال. فهيا بنا ايها الاخوة الكرام لنعيش مع مسك الختام من سيد الكلام ومن ذكر المولى العليم العلام وآيات تتلى بإحكام من قارئ عرف بالسرور يحدث لصدورنا انشراحا ويحدث انصراحا للصدور شيخنا الذي من وجهه يهل النور ومن فيه لؤلؤ المنثور يتلو من آيات الكتاب المسطور فضيلة القارئ الشيخ الدكتور منصور جمعة منصور يتفضل من ربه مأجور ومن الحاضرين مشكور دعين له بالرحمة من المولى الغفور يتفضل مشكور. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والله صدق الله العظيم الفاتحة. شكرا لقارئنا المسرور الذي يحدث السرور والذي يحدث انشراحا للصدور، شيخنا العلم الدكتور منصور جمعة منصور الذي ختم لنا هذه الليلة القرآنية التي أقمناها تكريما للراحل الكريم الحاج السيد عبد العال ومشاركة للأخ الكريم الحاج محمد عبد العال ومشاركة للحاج مهدي وللأستاذ عبد العال والأستاذ أحمد ولكل عائلات أبو سلامة، شاكرين باسم كل أهالي قصر حمودة إليه، شاكرين باسم كل عائلة أبو سالم إليه، وأشكر لأخي هاني وأخي الكريم الحاج مختار، وأشكر للأستاذ السيد صالح كبير مذيع إذاعة القرآن الكريم الذي اتصل هاتفيا ليقدم العزاء من مدينة الصنطة مركز من مدينة الصنطة الغربية، كما أشكر للشيخ محمد مراح شكرا جزيلا، وللشيخ سعد النجار ولسيدنا الشيخ أحمد عبد الله والشيخ عبد القادر شعبان، وأشكر للحاج عمر أبو عبده والحاج ناصر صلاح صاحب موقع شفراء القرآن الأستاذ محمد ناصر صلاح ابن ست المحترم بشارع وادي الدين، كما أشكر أيضا الحاج علي حميد وأولاده سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.